يقول: ما هو الدليل على هذه الصفات؟ بالنسبة لصفة القيام وعدم القيد والربط والمد كما جاء عن بعض الصحابة، كابن مسعود قال: ليس في ديننا ربط ولا مد ولا قيد. وبالنسبة للبصوت كما قال سبحانه لأيوب: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الضغث عصا الشماريخ، عصا مثل الصوت، ويفرق في الجلد المقصود به التطهير، الحكمة فيه. قل: كيف يجمع بين الحد التطهير المحدود لا تعذيبه وبين المقصود من حده وزجر غيره؟ وزجر لا يكون لمسيس عذاب. زجر غيره يكفي الرؤية، وأحيانا الألم بالرؤية البصر أشد من الألم على الجسد. فإذا رأى شخص آخر يضرب وهو صحيح وهو يشعر بشيء من الألم، الصحيح يتألم، فهذا زجر له. لكن إذا فعل المحدود ما يوجب الحد وجلد جلدا قويا يصرخ، نفوس تنفر على الإسلام. والدين يحبب الناس في الدين، لكن من أخطأ يعاقب، لكن عقاب على قدر الجرم. يقول: هل يستحب في ضرب الولد والزوجة والتلميذ للتأديب اتباع هذه الصفات؟ لا، تأديب الولد ولده والزوجة والمعلم هذا باب التعزير. وهو نتكلم عن الحد، إذا قال: ويضرب الرجل في الحد، فهذه الأوصاف خاصة بالحد، أما تعزير يسير، يسير جدا ولا يزاد فيه. يقول: لو كان بجسمه مرض إذا ضرب يؤدي إلى موته، فهل يجلد؟ تجمع أصوات بقدر الحد، مثل 80 صوت أو 40 صوت إذا كان يتحمل. فإذا قال الأطباء يتحمل مثلا 10 ضربات، نجمع حزم فيها 8 حزم، في كل حزمة 10 أصوات، فيكون 10 مع 8 80 إذا كان الجلد. وإذا قال الأطباء لا يتحمل سوى جلدة واحدة، نجمع 80 حزمة في ضربة واحدة، وهكذا. وإذا قالوا ما يتحمل شيء، جسمه محروق ولا يمكن برؤه، الله يقول: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يسقط الحد. يقول: هل يفهم من هذه الطريقة في الجلد أنه ليست الغاية الألم المجهود، وإنما عبرة النظر إليه؟ 80 جلدة شديدة على الشخص، فهو يتألم لا محالة، لكن لا نريد أن نؤذيه أذى شديدا بالتألم. ولو شخص ضرب له بعشر ضربات يتألم، فكيف ب80 جلدة؟ طيب بأسألك يا خباب، هل الضرب يكون متوالي ولا مجزأ؟ مثلا في القذف 80 جلدة، اليوم 10 وغدا 10، ولا متتالية؟ ها؟ لا، ما يجزأ أبدا، الحد دفعة واحدة. يقول: ما هي الصفة التي ينبغي المؤدب من أب وزوج ومعلم أن يطبقها عندما يريد التأديب؟ يضرب ضرب خفيف مع ظهره إذا احتاج، وقبل أن يضربه إذا أخطأ يدعو له كثير بالهداية.